بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب دية أهل الكتاب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح ثم قال: أيها الناس، إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قاعدتهم. لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله لا حلف في الإسلام قد صح عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. أخرجه مسلم. قال الخطابي: لا حلف في الإسلام يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم، مثل أن يتحالفوا على أن يتحملوا ديات بعضهم بعضا من غير القرابة غير العصبات، أو أن يتوارثوا على ذلك. اتفق البعض مثلا لأنك ترثني وأنا أرثك، يتفقون على أني أحمل الديات التي عليك وأنت تحمل الديات التي تقع علي، يتعاملون باتفاقات وآراء من عند أنفسهم خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي أبطله الإسلام. قال الإمام البغوي: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة التي يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع، يعني دون مواريث ودون عقل مثلا، دون ديات يتحملها أحد عن أحد، لكن أخوة الإسلام التي مبناها على التعاون على البر والتقوى والتحاب في الله والمؤازرة والمجالسة والتهادي ونحو ذلك والتعاطي في الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ثابت. وما كان كذلك من أحلاف الجاهلية التي فيها ما يوقظه الشرع من نصرة المظلوم وعدم السكوت على الظالم، فإن هذا يزيده الإسلام شدة، ولا مانع من أن يكون في الإسلام كذلك، وإن كان في الحقيقة واجبا على كل مسلم. قال: وقد روي عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. أخرجه البخاري في باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، من حديث عاصم بن الأحول. قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. وأخرجه مسلم وأبو داود وزاد مرتين أو ثلاثة. قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف في الإسلام؟ على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة، رفادة العطاء، ويوصي له وقد ذهب الميراث. يبقى لا حلف الذي يبنى عليه أحكام مخالفة للشرع، تحالف على إقامة الدين وعلى التعاون على البر والتقوى والتناصر والإخاء في الله عز وجل ثابت. قال سفيان بن عيينة: معنى حالف أي آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث. قال الإمام: يعني على ما كان من حكم الجاهلية. أجزاء الحديث الأخرى المؤمنون يد على من سواهم ولا تلومون بعضهم بعضا، يتعاونون ويتناصرون على من لم يكن على ملتهم، وإن تباعدت أقطارهم وإن تنوعت قومياتهم وأوطانهم فهم كلهم يتعاونون على من سواهم من من خالفهم، يجير عليهم أدناهم أدنى واحد من المسلمين كالعبد والمرأة وحتى الفاسق إذا أجار أحدا فإنه يجار بإجارة إذا أمنهم، كان ذلك أمانا لهم، كان أمانا ممن أمنه أي ما كان. ومعنى يرد عليهم أقصاهم يعني من كان يجاهد في أقصى البلاد، فإن لمن كان في البلاد البعيدة عن ذلك نصيب في الخمس الغنيمة وفي الفيء. هم شركاء في هذا. وكذلك إذا كان الجيش قد خرجت منه سرية فغنمت، فإن هذه الغنيمة بعد النفل الذي يعطيه لها الإمام ترد على بقية الجيش. قال يرد سراياهم على قاعدتهم، السرية التي خرجت تعطي نصيبا للتي قعدت، وذلك بما ذكرنا إما في خمس الغنيمة أو إذا كانت السرية خرجت من الجيش فإنما اكتسبت الغنيمة بقربها من قوة بقربها من الجيش وقوته، فلذلك إنها غنيمتها تقسم على الجيش كله، وقائد الجيش ينفلهم على حسب بلائهم الثلث أو الربع من هذه الغنيمة. لا يقتل مؤمن بكافر على عمومه كما ذكرنا مع تحريم قتل المعاهد، ولكن لا يقتل مسلم بكافر على أي حال. قال واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إذا كان ذميا أو معاهدا فقتل، فذهب قوم إلى أن ديته مثل دية المسلم، روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال الشعبي والنخعي ومجاهد، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أن ديته نصف دية المسلم، روي ذلك عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك بن شبرمة وأحمد، غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا، إذا كان القتل خطأ يعني ديته نصف الدية، فإن كان عمدا لم يقد به ويضاعف عليه باثنى عشر ألفا، يعني يجعل ديته في حالة القتل عمد كإيه؟ كدية المسلم، فاثنى عشر ألفا من الدرهم كدية المسلم. وهذا الحديث حسن هو الذي في الباب حديث عبد الشعبي عن أبيه عن جدي، دية الكافر نصف دية المسلم، ظاهر في أن هذا القول هو الصحيح والراجح. قال وذهب جماعة إلى أن ديته ثلث دية المسلم، روي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. روي عن عمر أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، يعني لما كان التقويم بالفضة أن المئة من الإبل تساوي ثمانية آلاف اثنى عشر ألف، لما دية المسلم اثنى عشر ألفا فدية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. مرسل بين ابن المسيب وبين عمر لم يدركه. يقول هذا قول سليمان بن يسار، وبه قال مالك إن دية المجوسي ثمانمائة درهم، وإليه ذهب الشافعي. قال الإمام ودية عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية المجوسي. والصحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن دية الكافر نصف دية المسلم عموما. وقول لا جلب ولا جنب، الجلب يكون في شيئين، يكون في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه ويجلب عليه. أجلبت يعني رفع الصوت حتى يهيجه، فهو يظل يحركه بصوته وليس فقط بضرب الصوت والزجر المعتاد. يتبع الرجل فرسه أثناء السباق ويجلب عليه ويزجره الزجر الذي يزيد في شأوه في جريه، فنهي عن ذلك، بل يجب أن يركض فرسيهما بتحريك اللجام والاستحفاف بالضرب بالصوت من غير إجلاب بالصوت، يضربه بصوته الصوت هو الكرباج يعني من غير إجلاب بالصوت. هذا معنى. وأخيرا معناه أن يجتمع قوم فيصطفوا وقوفا من الجانبين ويجلبوا برضو رفع الصوت يعني، فنهوا عن ذلك. وقد يكون الجلب في الصدقات، وده الظاهر في هذا المقام للقرينة الآتية، الجلب في الصدقات وهو أن يخدم الساعي، الساعي هو جامع الزكاة من قبل الإمام، فينزل موضعا ثم يرسل إلى أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم، هي نوع من الإهانة والاستعلاء على الناس، إن هم اللي يجيبوا لغاية عنده المواشي بيعودها فيأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، بل يحضر الساعي دورهم فإذا أوردوا الماشية الماء أخذ صدقتها على مياهها. يعني هو يروح يجلس معهم عندما يخرجون في عادتهم إلى الماء، فهنا يعد عليهم ماشيتهم ويأخذ الصدقة. لذلك قال ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، إعزازا للمسلمين. يقول وإذا جزأت الماشية عن الماء حضر بيوتهم فأخذها في أفنيتهم، وهو معنى قوله ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وأما الجنب، قال لا جلب ولا جنب، فيفسر أيضا على وجهين، أحدهما هو أن يجنب فرسا عريا إلى فرسه الذي يسابق عليه حتى إذا فتر المركوب تحول منه إلى المجنوب، يجيب فرس يجري معاه بالراحة لغاية ما يتعب ينتقل إلى فرس إيه لم يكن حاملا الفارس ليسبق يعني. وقالوا جنبت الفرس أجنبه إذا قدته، وقد يكون في الصدقة معنى الثاني، وهو أن أرباب الأموال لا يجنبون أي لا يبعدون عن مواضعهم، لا يبعدون عن مواضعهم، فيشق على المصدق اتباعهم وطلبهم. الصدقة محددة شرعا، الزكاة الإبل على عدد الإبل والمواشي عموما، الغنم والبقر. إذا كما أنه لا يكلف أصحاب الأموال والمواشي أن يأتوا بصدقات بمواشيهم إلى الساعي، لا يكلف هو أو لا يشقون عليه بأن يبعدوا المواشي ليبحث هو عنها، ولكن تكون في الدور حيث تجمع وكذلك عند المياه. قد يعني قول أحمد في التغليظ في العمد له وجه، لأن هذا إذا كان تغلظ ذات المسلم فتغلظ ذات الكافر. باب دية الجن. عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغرة عبد أو وليد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ومسلم البخاري ومسلم. الغرة من كل شيء أنفسه، والمراد من الحديث النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى، يكون ثمنها نصف عشر الدية، نصف عشر دية الأم، دية الأم 50 من الإبل، فنصف الدية 5 من الإبل. ضربت إحدى المرأتين الأخرى فأسقطت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالغرة. وقال أبو عمرو بن علاء: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء سمي غرة لبياضه. وذهب إلى أنه لا يقبل فيه العبد الأسود ولم يقل به أحد. ده من على أصل اللغة دون الاصطلاح الشرعي الذي أصبح يطلق كلمة الغرة على العبد أو الأمة وفسره بذلك، قال بغرة عبد أو وليد، عبد أو أمة أي ما كان يسمى غرة. وروي عن عمر أنه سأل عن إملاص المرأة فقال المغيرة ابن شعبة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. أخرجه البخاري. قال عمر: ائتني من يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، أراد بالإملاص الجنين، سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل الولادة، وكل ما زلق من اليد أو غيرها فقد ملص يملص، والعقل هو الديه، قيل سمي بذلك من العقل الذي هو بمعنى الشد، وذلك أن القاتل كان يأتي للإبل فيعقلها يبدتها يشدها بالعقال في فناء المقتول، وبه سميت العصبة التي تحمل العقل عاقلة، قل على عاقلتها، على عاقلته يعني على العصبة التي تتحمل الدية مواساة. قيل سميت عاقلة من المنع، والعقل هو المنع، وبه سمي العقل المركب في الإنسان، العقل عقل الإنسان، لأنه يمنعه عما لا يحسن، عما لا يحسن ولا يجمل، فكأن أهل القاتل يقومون بنصرته فيمنعون أولياء المقتول عنه بالسيف، فجعل الشرع ذلك المنع والنصرة بأداء الدية، بمعنى أنهم يمنعون أن يقتلوه في القتل الخطأ، فليتحملوا إذن عنه هذا القتل الخطأ. وكما ذكرنا هذا من باب المواساة والتعاون، لأن أحدا ربما لا يقدر أو الأغلب أنه لا يقدر أن يؤدي الدية من ماله وحده، فلذلك جعلت قرابته من قبل أبيه عاقلته جعلت تؤدي الدية عنه. قال الإمام: إذا جنى على امرأة حامل فألقت جنينا ميتا يجب على عاقلة الضارب غرة عبد أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. إذن إجهاض المرأة بالاصطلاح الأكثر استعمالا في زماننا فيه الغرة عبد أو أمة، مش خلمته خمس من الإبل، حتى ولو كانت هي التي جنت فألقت الجنين عامدة أو ذهبت إلى طبيب فأجهضها، فهما مشتركان. إذا كانت هي التي أجهضت نفسها فعليها الدية لورثة الجنين، وأما إذا كان هناك من اشترك معها فهما مشتركان في الدية دية الجنين. غرة عبد أو أمة، ما أبدا، هي عشر دية الأم اللي هي قيمة العبد أو الأمة دول، لأن في عبد أو أمة دول غاليين جدا وبعضهم رخيص جدا، فيقدر بماذا؟ بعشر دية الأم. قال: وإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، سواء كان ذكرا يبقى دية دية الذكر، أو أنثى دية دية الأنثى، الجنين ده نزل عايش ثم مات من أثر الضرب فهذا فيه الدية. وإن ألقت جنينين ميتين كانت توأم فعليه غرتان، ولمستحقها أن لا يقبلها معيبة كالإبل في الدية، وله أن لا يقبل دون سبع سنين أو ثمان سنين. وقال أبو حنيفة: يجب قبول الطفل، طفل في الغرة يعني عبد صغير أو أنا صغيرة، إذا كانت قيمتها 500 درهم لعشر دية الأم، وإذا عدمت الغرة ففيه نصف عشر دية المسلم، نصف العشر أقصد من دية من الدية الكاملة اللي هي 500 كما ذكرنا. لا لا لا، أنا سبق لساني، هي عشر دية الأم أو نصف العشر دية الحر البالغ، يعني 500 إبل كما ذكرنا، 500 درهم هي 500 إبل. وإذا عدمت الغرة ففيه نصف عشر دية المسلم. وهي خمس من الإبل في قول الشافعي، وقول مالك 600 درهم بناء على الدية 12,000، وقال إبراهيم 500 درهم بناء على أن الدية 10,000 درهم، والصحيح أنها تقوم بالإبل. قال ربيعة الغرة 50 دينارا، إنه عنده أن الدية 1,000 دينار. قال ربيعة الغرة 50 دينارا أو 600 درهم عشر دية الأم، عشر دية الأم. قال أبو حنيفة عليه غرة أو 500 درهم أو 50 دينارا، والأقاويل متقاربة من حيث إن كل واحد أوجب نصف عشر الدية. وللشافعي قول آخر إن الغرة إذا عدمت يجب قيمتها، وذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه غرة عبد أو أمى أو فرس أو بغل. حديث ضعيف، لما روي عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو برك. أخرجه أبو داود. رواية الترمذي ليس فيها فرس أو بغل التي حسنها. خالد الواسطي رواه حماد وخالد الواسطي ولم يذكر الفرس والبغل، فقيل هذا وهم من عيسى بن يونس، وهو يغلط أحيانا فيما يروى. قال البيهقي ذكر البغل والفرس غير محفوظ. ده الصحيح، إنه عبد أو أمى وليس فرسا أو بغلا. وروي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا الغرة عبد أو أمة أو فرس، وقال بعضهم عبد أو أمة أو فرس أو بغل كما جاء في الحديث. وعند الشافعي يجب في جنين النصرانية ثلث الغرة، صحيح أنها نصف الغرة، فإن كان الأب مسلما ففيه كمال غرة، جنى على جنين نصرانية لكن الولد مسلم ففيه الدية كاملة، دية الجنين. وإن كان أحد أبويه نصرانيا، كلام الشافعي فيه كمال غرة، وإن كان أحد أبويه نصرانيا لأنه مسلم بإسلام الأب. وفي جنين المجوسية خمس ثلث الغرة، وإن كان أحد أبويه نصرانيا والآخر مجوسيا فيعتبر بأكثرهما دية. وفي جنين الأمة إن كان رقيقا عشر قيمة أمه، وعند أبي حنيفة يعتبر قيمة نفسه، فإن كان ذكرا ففيه نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى فعشر قيمتها. وفي الحديث دليل على أن ضمان الجنين على العاقلة، إن أصلا مفيش قصاص في قتل الجنين لأنه شبه عمد أو خطأ، وهذا تحمله العاقلة. وفيه دليل على أنه لا يجب على ابن الجاني شيء من الدية في قتل الخطأ أو شبه العمد كما لا يجب على الجاني، لأنه قال قضى بدية المرأة وقال والعقل على عصبتها، وهذا ليس بظاهر، لأنه يمكن أن يكون المعنى على عصبتها مع الجاني نفسه، يعني على العصبة مع الجاني. يقول وكذلك لا يجب على أحد من آباء الجاني، إنما يجب على الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. بل ظاهر الحديث بطرقه أن أبا الجانية قال أندي أو أأدي من لم يصرخ ولم يستهل، فذلك فمثل ذلك يطل. قال أسجع كسجع الكهان أدي الدي، أمره بأداء الدي. قال فإن لم يكن فيهم وفاء، بيقول الدية تجب على الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، فإن لم يكن فيهم وفاء فيجب على المعتق إن كان على الجاني ولا وعلى عصبات المعتق، ولا يجب على أبي المعتق ولا على ابنه كما في النسب. روي أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت، فتركت ابنها وأخاها ثم توفي مولاها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت، قال عليك. فيه انقطاع، يعني كما أن له الميراث بالعتق فعليه الدية بالولاء. فقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب أن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها، وإنما تجب على من كان منهم عاقلا بالغا واجدا. الدية تجب على العاقل البالغ الواجد، الواجد معه فلوس، ولا يحمل امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد شيئا من الدين، ولا يعقل الكافر عن المسلم من المسلم ولا المسلم من الكافر، وتجب الدية على العاقلة في 3 سنين مؤجلة، كل سنة يؤد شيئا. كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على من كان منهم مسرا في كل عام أكثر من 1/2 دينار، وعلى كل متوسط أكثر من 1/4 دينار. يعني إذن كل واحد في النهاية من العاقلة سيكون عليه 1.5 دينار عبر 3 سنين، وتقسم على الأباعد. يقول: والاعتبار في اليسار بآخر الحول، يعني آخر السنة، فإن لم يكن في العاقلة وفاء يكمل من بيت المال. وكذلك إن لم يكن للقاتل الخطأ عاقلة فالدية في بيت المال، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يترك في الإسلام مفرج. قال محمد بن الحسن: هو القتيل يوجد بأرض فلاه، يودى من بيت المال ولا يبطل دمه. قال أبو عبيدة: هو أن يسلم الرجل ولا يوالي أحدا، فإذا جنى جناية كانت على بيت المال لأنه لا عاقلة له. لا، القتل ممكن يعذر في قتل إيه؟ شبه عبد. قال ابن العربي: المفرج الذي لا عشيرة له، أما المفرح فهو الذي أثقله الدين. ودية الطرف، دية أطراف الإنسان كيد ورجل، إن بلغت دية النفس تحمله العاقلة في 3 سنين، وإن لم تزد على الثلث ففي 1 سنة، ولا يضرب له أقل من 1 سنة. يبقى الدية لابد من مدة تجمع فيها، وإن كان شيئا قليلا وإن زاد لا يضرب له أقل من 1 سنة، وإن كان شيئا قليلا وإن زاد على الثلث إلى 2 ففي 2، الثلث في 1 سنة والباقي في 1 سنة. وقال أبو حنيفة: لا تحمل العاقلة ما دون أمش موضحة. وبدل العبد إذا قتل خطأ، إذا قتل خطأ أو إذا قتل خطأ أو قطع طرف منه، تحمله العاقلة على قول الشافعي في الجديد، على قول قاتل، على عاقلة قاتل العبد خطأ. وقال: في القديم يكون في ماله، يكون في مال القاتل. وبه قال مالك: قيمة كقيمة البهائم. الراجح أن قاتل العبد المسلم على عاقلته، قيمته قيمة العبد يعني التي هي بدل يعني يرد سيره، تكون على عاقلة. قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة بدل نفس العبد ولا تحمل بدل طرفه. الظاهر قول الإمام الشافعي رحمه الله، سواء في النفس أو في الطرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. دية العبد إذا قتل هو بقى بعد في رقبته، يبقى على السيد رحمه الله. العبد مش عاقل، لا، على في رقبة العبد. ورثة الجنين أبوه أمه، لا، لورثة الجنين. الغرة تكون لورثة الجنين. دية الكافر على النصف من بيت المسلم، حديث العام. بناء على اللي بيقسم ويقول ان المجوس 800. ما هو كده، ما هو على هذا القول انه بيقول ان كل الكفار ديتهم 1/2، يبقى خلاص كله نصف. ما حكم اخذ مبلغ من الوكاله من الخضار او الفاكهه ثم يسدد على المحصول؟ المشكله في هذا اشتراط ان يبيع عنده، ان يكون له سمسارا ياخذ بالنسبه، يشترط مع الدين الرجل تاجر الوكاله يشترط على من يقرضه مالا مع تسديد المبلغ أن يكون بائعا عنده. إن الرجل بيجيب الخضار والفاكهة محتاج يبيع البضاعة عند تاجر، يكون سمسارا بينه وبين التجار الذين يشترون من كذا الخضار، وهو يأخذ على ذلك نسبة 8% أو 10% من قيمة المحصول دلالته على التجار وبيعه لهم. فهم المشكلة أنهم يشترطون هذا الشرط، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. إذا كان كاقتراض مجرد دون أن يشترط عليه، إن شاء أن يبيع عنده باع، وإن شاء يبيع عند غيره باع عند غيره، فلا بأس. وهذا خلاف الواقع في هذه الأيام بين مصر وحزب الله الشيعي وإيران من دواعي السرور والبهجة. هو لا شك أن خطر انتشار التشيع خطر كبير، ولسنا نسر بأذية أحد من المسلمين، ولا يسرنا أن يحبس مسلم ولا مبتلع ولا يزرن، ولكن نسر بانقماع البدعة، نسر بمعرفة الناس بخطر البدعة وحذرهم منها، واضطرار أهل السلطان والقوة إلى إسكات بدعتهم خوفا على ملكهم أو رياستهم. فنحن نفرح بسكوت البدع على أي حال، وإن كنا لا يسرنا أن يوجد نشر البدع ولا يسرنا أذية مسلم، ونسأل الله العافية. ولكن لا شك أن نشرهم للبدع يقتضي عقوبتهم، ثم إن هذه بدعة تهدف في الحقيقة إلى السيطرة على بلاد المسلمين التي يسكنها أهل السنة، وليس يعاملون الناس بعد ذلك إلا بأسوأ المعاملة بالحديد والنار، فهناك خطر كبير من الرافضة. نعلق صورة أخي المتوفى، لكن لا نصل إلى حد تعظيم الصورة، بل مجرد التعليق تعظيم، لا يلوز أن تعلق صور. الطريقة التي نقنع بها الأم نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو سورة. الاحتفاظ بدون تعليق فيها احتمال، ليس لا أعلم دليل على التحريم.